وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه. اي ما يمنع من تعذيبهم؟ هم يستحقون العذاب، خصوصا انهم صدوك عن المسجد الحرام وصد المسلمين، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يصلي له ولا المسلمين. وتذكرون انه صلى يوما وسجد فاطال السجود، فجاء بعضهم وجاءوا بسلى جذور امعاء بعير ذبح، الدماء والامعاء والقذرات جاءوا بها ووضعوها على ظهره وهو ساجد، وظل ساجدا حتى جاءت فاطمة ابنته رضي الله عنها فأزلت عن الفدا والقدر. كم فعلوا وكم فعلوا؟ وما لهم أن يعذبهم الله، ما يمنع من تعذيبهم، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. ليسوا هم أولياء المسجد أو ولاة المسجد أو المسؤولون عن المسجد، لأن أولياء المسجد بحق المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي المستحق لتولي أمر المسجد الحرام وأن يكون وليا له المتقون الذين اتقوا الشرك وعبدوا الله حق عبادته، فهم مستحقون للعذاب بدليل صدهم عن المسجد الحرام وبشركهم، بل وانظر إلى عبادتهم وما كانت صلاتهم عند البيت، هذا البيت الذين يدعون ولايته وأنهم أولياءه، يدخلون من يشاء ويمنعون من يشاء، وكانوا يزعمون ذلك ويقولون نحن ولاة البيت، نصد من يشاء نصد من يشاء ونذبح لمن نشاء. فيحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن عبادتهم ويبين لهم فتاهة أحلالهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. المكاء الصفير والتصديع التصفير، مكى ينكو مكوى ومكاء صفر، التصفير بالفم او بالاصابع، واصل الكلمه اسم طير، طير بالحجاز يصفر. والتصديع من الصبر التصفيق، كانوا يطوفون بالبيت عراه يصفرون ويصفقون، لا دعاء ولا استغفار ولا عباده ولا توجه الى الله، بل قرابين وذبائح لاصنامهم واوثانهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقرا القران حتى يسمعه الناس او يصلي هو والمسلمون يشوشون عليه لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، ويظنون ان ذاك عباد، وما كان قراءتهم عند البيت الا مكاء وتصديع. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، اذا فذاك تهديد من الله تبارك وتعالى ان العذاب واقع بهم لا محاله، وقد وقع بهم في بدر، وقتل الصناديق جميعا في بدر، وما تعدى احد منهم موقع الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني لانظر الى مصارع القوم، نصره الله تبارك وتعالى عليه. ايها الاخوه المسلم، الفرقان، الفرقان النور، البصيرة، الهداية، التمييز الصحيح، حسن الاختيار، كل ذلك يأتي بتقوى الله. فقد استنجد أبو سفيان بأهل مكة لإنقاذ العير في بدر، وخرج الكفار بخيلائهم وخيلهم الى بدر لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعدما نجا ابو سفيان بالقافلة حين سار بها تجاه البحر واتخذ طريق الساحل. خرج الناس في بدر بسلاحهم وخيلهم وخيلائهم بطرا ورياء الناس، خرجوا هم الف أو يزيد، فمن أين يأكلون في هذا السفر؟ ومن أين ينفقون؟ فتطوع 12 رجلا من صناديق مكة بالإنفاق على هذا الجيش الخارج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كل واحد منهم ينحر في اليوم 10 بذر، 10 أبعرة، 10 جمال. هؤلاء المطعمون يوم بدر أن ينفقون أموالهم لمحاربة الله ورسوله، وكذلك كل من أنفق ماله لمحاربة الدين إلى أن تقوم الساعة. يقول الله عز وجل في شأنهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وكل إنفاق للصد عن سبيل الله يدخل تحت هذه الآية. كل إنفاق للصد عن سبيل الله، لتحريف آيات الله، لتحريف الأحاديث، لإهدار السنة، لمحاربة القرآن، كل إنفاق ينفق للصد عن سبيل الله يدخل حكمه في حكم هذه الآية. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه، فسيسمح لهم بذلك ويأذن ويعطيهم ويجعلهم ينفقونها كاملة، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قد ينفق الإنسان في أمر ويتبين له عدم جذب الإنفاق، يتراجع، ينفق بعضا من ماله في أمر ما، في شأن ما، ثم يتراجع بمسورة، بنصف، بتفكير. أما هؤلاء المنفقون للصد عن سبيل الله لن يتراجعوا، يستدرجهم الله حتى يسلبهم أموالهم فسينفقونها، أي سيسمح بذلك ويأذن بذلك ويريد من ذلك، حتى إذا أنفقوها لهم الندم والغم والحسرة أشد درجات الغم والندم. حسرة أصل الكلمة الكشف، حسرة يحصل، وكأن المتحسر قد انكشفت قواه، انكشفت قواه. فتنفقونها ثم تكون عليهم حسرة في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ثم يغلبون. كأن المال انفق وضاع المال وهزموا وغلبوا في الدنيا، أما الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي استمروا على كفرهم حتى ماتوا وثبتوا على كفرهم حتى ماتوا، يحشرون إلى جهنم. ليميز الله الخبيث من الطيب، يفرق بين الطيب وبين الخبيث، بين الصالح وبين الطالح، بين المؤمن وبين الكافر، بين الطائع وبين العاصي. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، يجمع الخبيث ويجعله بعضه فوق بعض فيركبه، ركن الشيء وضع بعضه على بعض، وضع بعضه على بعض فتراكم فاجتمع. شدة الزحام في يوم القيامة أسوأ منها أن يركم الكفار بعضهم فوق بعض، هم والخبيث وكل خبيث في الدنيا، هم والخبائث، هم وأموالهم الحرام، هم وما أنفقوه في الصد عن سبيل الله. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، خسروا أموالهم وخسروا أنفسهم. رغم كل ذلك ورغم ما فعلوا ورغم ما سمعناه ورغم ما أخبر الله تبارك وتعالى به، رغم كل ذلك، رغم قولهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، رغم قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، رغم قولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، رغم حصارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله، رغم كل ذلك يفتح لهم الرحمن الرحيم أبواب التوبة الرحمن هو الرحمن هو الرحمن هو الرحيم هو الطيب، يفتح لهم أبواب التوبة ويعطيهم الفرصة، فيقول قل للذين كفروا رسالة، رسالة يرسلها إليهم عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أي قل لهم يا محمد لهؤلاء قل للذين كفروا إن ينتهوا يتوقفوا عن مقاتلتك ومحاربتك والكيد لك يغفر لهم ما قد سلف. سبحانك يا رب. الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله، رحمة من الله. إن ينتهى يغفر لهم ما قد سلف، الكفر والشرك وعبادة الأوثان والقتل والزنا والسرقة كل شيء، إن انتهوا عن قتالك وتهديدك وأسلموا، وإن يعودوا إلى قتالك ومحاربتك واستمروا على كفرهم فقد مضت سنة الأولين. ينظروا إلى القرون السابقة، كانوا يمرون على قوم هاد وهود، كانوا يمرون على قوم لوط في تجارتهم إلى اليمن، في تجارتهم ورحلاتهم إلى الشام، مضت سنة الأولين. أي حدث، كم من قوم كذبوا، كم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، كم مضت سنة الأولين، أي عادة الله تبارك وتعالى في المكذبين أن يهلكهم ويستأصلهم، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي هذه الحالة قاتلوهم، أمر بالقتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا فقفت عليهم أبواب التوبة، ثم حذرهم إن لم يتوبوا فقد مضت سنة الأولين، تحذير رقيق، فتح لأبواب التوبة ثم تحذير، ثم بعد ذلك التهديد بالقتال، أمر للمسلمين بالجهاد لنصر دين الله ولرفع راية الإسلام. قاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك ويبقى التوحيد الخالص، أو لا يكون فتنة، أي فتنة المسلمين عن دينهم بتعذيبهم بتسليط سفهائه عليهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي ما يبقى إلا الإسلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا إذا هناك فرصتان منحهما ربنا لهؤلاء الكفار، الفرصة الأولى العقل والتعقل، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بالحساب بالعقل بالمنطق، كل ما مضى يمحى وتصبح تقيا صالحا مسلما لك من المسلمين، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وانظر إلى من مضى قبلك، ها هي قبورهم، قبورهم أهرامات قبور، فأين القصور؟ أين تركة عاد؟ أين تركة ثمود؟ أين قوم لوط؟ أين قصر فرعون؟ أين هؤلاء وهؤلاء؟ أين فكر يخاطب ربنا عقوله بالفكر ويفتح لهم أبواب التوبة؟ فإن لم قاتلوكم بالقتال، الفرصة الثانية، فإن حدث القتال فتراجعوا أيضا لا زال باب التوبة مفتوحا. فمن ارتدع وعاد وانتهى بتفكيره وبعقله غفر له ما قد سلف، ومن خلف بالسيف وأرهب بالسيف فانتهى غفر له ما قد سلف. فرصة هذه، قل للذين كفروا إن ينتهوا من تلقاء أنفسهم يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا عن القتال وعن الكفر فإن الله بما يعملون بصير، عالم بنياتهم، يرى قلوبهم ويسمع أقوالهم ويرى أعمالهم، فيجازيهم على توبتهم ويجازيهم على إسلامهم. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا بعد القتال أيضا المرة الثالثة لهم، فاعلموا في هذه الحال مهما كانت قوتهم، مهما كان عددهم، مهما كان سلاحهم، فاعلموا ان الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. أي لا تخشوا شيئا من الكفار مهما كثرت عددهم وتعددت أسلحتهم. فربنا نعم المولى، أي إذا تولى أمر عبد لم يخدم، وإذا تولى نصر عبد لم يهجم ولم تقدر عليه كل الدنيا. فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير.